نبي الهدى صلوا عليه، نبي الهدى صلوا عليه، نبي الهدى صلوا عليه، نبي الهدى صلوا عليه، نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام، نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام، عليك الصلاة وعليك السلام وآلك والتابعين الكرام، عليك الصلاة وعليك السلام وآلك والتابعين الكرام. بموليدك ابتهج العالم وأنت معلمه الأعظم، بموليدك ابتهج العالم وأنت معلمه الأعظم، شفوق رحيم ولا تظلم، عليك الصلاة وعليك السلام، عليك الصلاة وعليك السلام. نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام، نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام، عليك الصلاة وعليك السلام وآلك والتابعين الكرام، عليك الصلاة وعليك السلام وآلك والتابعين الكرام. بك الله أحيا نفوس الورى وكنت لها المخلص الخيرا، بك الله أحيا نفوس الورى وكنت لها المخلص الخيرا، حملت لها شرعك الأنورا فعم الضياء وولى الظلام، فعم الضياء وولى الظلام. نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام، نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام، عليك الصلاة وعليك السلام وآلك والتابعين الكرام، عليك الصلاة وعليك السلام وآلك والتابعين الكرام. سلوا عرش كسرى، سلوا قيصرا، سلوا الصين والهند والبربرا، سلوا عرش كسرى، سلوا قيصرا، سلوا الصين والهند والبربرا، سلوا من أهلا ومن كبرا، ألم يهتدوا برسول السلام، ألم يهتدوا برسول السلام. نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام، نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام، عليك الصلاة وعليك السلام وآلك والتابعين الكرام، عليك الصلاة وعليك السلام وآلك والتابعين الكرام. جهادك في الله أسمى جهاد، نصرت به الحق يوم الثبات، جهادك في الله أسمى جهاد، نصرت به الحق يوم الثبات، وأعليت صرح الهدى والرشاد،